بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معشر المشاهدين والمشاهدات، نود في هذه الحلقة الأخيرة التي نتمم بها سلسلة الدروس العقدية أن نتكلم عن جملة صالحة من خصائص أهل السنة والجماعة بنوع من الإيجاز، وذلك أن طريقة أهل السنة والجماعة لا تقتصر أيها الكرام ويا أيتها الكريمات على مسائل الاعتقاد، فإن لأهل السنة والجماعة منهج في الاعتقاد، ولهم منهج في الاستدلال، ولهم طريقة أيضا في السلوك والعبادة والأخلاق. ومن أحسن خصائص أهل السنة والجماعة أن طريقتهم مبنية على الاتباع، فهم يدركون أن معنى شهادة أن محمد رسول الله فهم يدركون أن معنى شهادة أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فلا يقيمون دينهم وعبادتهم ومعاملتهم إلا على بينة من الله، أفمن كان على بينة من ربه. وبهذا يبرؤون من البدعة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد فسر الإمام وقد عرف الإمام الشاطبي رحمه الله البدعة بأنها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسير عليها المبالغة في التعبد لله تعالى، فهي طريقة في الدين لا في الدنيا، فلا يعد ما أحدثه الناس من الأمور الدنيوية المعاشية من البدع المحرمة، مخترعة أي على غير مثال سابق لا أصل لها من كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، تضاهي الشرعية أي أن صفتها صفة الأمور الشرعية التي قصد بها القربة إلى الله عز وجل. ولهذا فإن مبتدعيها أرادوا التقرب إلى الله تعالى والمبالغة في ذلك، فأهل السنة والجماعة يحذرون غاية الحذر من البدعة ويتحسسون منها. وهذه البدع منها بدع عقدية، ومنها بدع عملية، ومنها بدع مغلظة، ومنها بدع مخففة، ومنها بدع مكثرة، ومنها بدع مفسقة تعرف على سبيل التفصيل. من خصائص أهل السنة والجماعة أنهم هم أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأسعد الناس بقول الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو سياج الأمان لهذه الأمة، وأعظم خصائصها العملية. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب عيني على من رأى منكرا دون غيره، وهو فرض كفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقين. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أو قال: وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان. وينبغي للآمر بالمعروف الناهي عن المنكر أن يتأدب بآدابه وأن يلتزم بشروطه، وأهم شروطه ثلاثة: شرط قبله، وشرط معه وشرط بعده. فالشرط الذي قبله هو العلم، فمن أمر أو نهى بجهل أساء أكثر مما أحسن. الشرط الثاني مصاحب له وهو الرفق، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. وأما الشرط الثالث فهو الصبر، فإن من انتدب للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا بد أن يناله نوع أذى قولي أو فعلي، كما قال لقمان في وصيته لابنه: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. هذا ومن خصائص أهل السنة والجماعة أيضا الحرص على الوحدة والائتلاف والبعد عن الفرقة والاختلاف والمحافظة على الجمع والجماعات. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فأمر الله تعالى بالوحدة والائتلاف والاعتصام بحبله، ونهى عن الفرقة والاختلاف. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصى به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فأمر تعالى بإقامة الدين وتشييد بنيانه والمحافظة على أركانه، ونهى عن التفرق والاختلاف. وهذا من أعظم أسباب قوام الأمة الإسلامية، أن تجتمع وأن لا تفترق، فإن التفرق شر وفساد وانحلال أمر. فينبغي للمؤمنين جميعا على اختلاف مذاهبهم الفقهية واختلاف بلدانهم ولغاتهم أن يعتصموا بحبل الله جميعا، وعلى الدعاة إلى الله تعالى على اختلاف مشاربهم أن يتفقوا على الرد إلى الله ورسوله عند التنازع، كما قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا يجوز لأهل الإسلام أن يشتغلوا بالتنابز بالألقاب وتقاذف التهم وتفريق الصف والاحتراب فيما بينهم، فإن هذا يوهن قوتهم ويشتت صفهم، وهذا كله مما نهى الله تعالى عنه ورسوله. من خصائص أهل السنة والجماعة التحلي بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال من الصبر والكرم والشجاعة والحلم والصفح والتواضع وترك أضدادها، وكذلك أيضا بر الوالدين وصلة الرحم وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل. وبسط هذا يطول، لكن كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ملأ بهذه النصوص الدالة على محاسن الإسلام وعلى جمال الشريعة، وأنها تحيل المجتمع إلى روضة غناء وإلى لحمة قوية بين أفرادها تسودهم المحبة. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ومما ينبغي أن نعلم أيها الكرام أن دين الله تعالى واحد وهو الإسلام. قال الله سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وهذا هو دين الله تعالى للأولين والآخرين، كما قال ربنا: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. فجميع أنبياء الله تعالى مسلمين. والإسلام بالمعنى العام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص له من الشرك. بهذا بعث الله جميع أنبيائه ورسله، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولكن الإسلام بالمعنى الخاص هو ما بعث الله تعالى به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من العقائد الصحيحة والشرائع العادلة والأخلاق الحميدة والآداب الرفيعة التي كمل الله تعالى بها مكارم الأخلاق. فكان هذا الدين بهذه الصورة التي بعث الله بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم هو دين الإسلام الذي يرتضيه ولا يرتضي سواه، كما قال سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وكما قال نبيه صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وبهذا يتبين لكم أيها الكرام ويا أيتها الكريمات خطأ من يدعي ويزعم بأن جميع الأديان صالحة وأن جميع الأديان تؤدي إلى الله، فإن هذا كفر وزندقة. فقد جاء دين الإسلام ناسخا لجميع الأديان، فلا يحل لليهودي أن يبقى على يهوديته بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحل للنصراني أن يبقى على نصرانيته بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن الأمم الوثنية، بل يجب على الناس جميعا أن يدخلوا في عقد الإسلام، كما أمر الله نبيه أن ينادي فيهم: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فالذين يدعون إلى تلفيق الأديان وإلى تقارب الأديان إنما اختطوا طريقا باطلا وسلكوا مسلكا فاسدا وساروا على طريقة الزائغين من زنادقة الصوفية الذين كان يقول قائلهم: لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي إذا لم يكن ديني إلى دينه داني فقد صار قلبي قابلا كل صورة فمرعى لغزلان ودير لرهبان وألواح توراة وكعبة طائف وإنجيل رهبان ومصحف قرآن أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني، عياذا بالله. ويقول: عقد الخلائق في الإله عقائدا وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه. هذا كفر وزيغ وبهتان، بل الدين عند الله هو دين الإسلام. وهذا الدين بحمد الله هو الدين الوسط، كما أن هذه الأمة هي الأمة الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فأهل الإسلام وسط بين الأديان والملل، كما أن أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة كما أسلفنا. فلذلك كان أهل السنة والجماعة وسط في باب صفات الله بين المشبهة والمعطلة، وفي باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية، وفي باب وعيد الله وأسماء الدين والإيمان بين المرجئة والوعيدية، وفي باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخوارج والرافضة. فهم بحمد الله براء من هذه المذاهب الردية والطرائق الغوية، مغتبطون بمنة الله عليهم أن حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. وبهذه الحلقة التي بلغت 25، تم ما أردنا من سرد هذه الدروس المتعلقة بالعقيدة الإسلامية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح سرائرنا وظواهرنا، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا وتجارة لا تبور، وأن يحسن عاقبتنا في جميع الأمور. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.